قال وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده اقسم عليه الصلاه والسلام وهو الصادق المصدوق. والرجل قد يقسم على الامر الحق لاجل تاكيده والعزيمه لفعله. لقد هممت ان امر بحق بما يحتفظ، ثم امر بالصلاه فيؤذن لها، ثم امر رجلا فيؤم الناس، ثم اخالف الى رجال فاحرق عليهم وجوههم. والذي نفسي بيده لو يعلم احدهم انه يجد عرقا سمينا او مرماتين حسنتين لشهد العشاء. رواه البخاري وهذا لفظه، ومسلم وليس عنده او مرماتين حسنتين. وهذا الخبر الصحيحين في اقسامه عليه الصلاه والسلام باحراق البيوت عن المتخلفين. والذي نفسي بيده لقد هممت ان امر بحق فيحتفظ، ثم امر بالصلاه يؤذن لها، ثم أمر رجل يصلي بالناس، ثم انطلق معي في رجال معهم حجر من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يجد أحد لو أن أحد يجد عرقا سمينا، العرق هو العظم الذي عليه اللحم، يقال له عرق بالسكون، والعراق بالضم أو الألف بين الراء والقاف هو العظم ليس عليه لحم، والعرق ويقال له عرق إذا كان عليه لحم، وعراق إذا كان ليس عليه لحم. لو يا أن أحد يجد عرقا سمينا، يعني أمرا شيئا ولو شيئا تافها أو حقيرا من أمور الدنيا لبادر إليها وأسرع إليها بضعف همته وضعف إيمانه. ولهذا لو وعد بشيء من أمر الدنيا ولو كان بهذا المقدار أو مرماتين، ثم ذكر عليهم أمرا أقل وأحقر مرماتين هما بين قيل فيه الشات من اللحم، وقيل إن المرمات المراد بها السهم الذي يرمى به، حسنتين لشهد العشاء. وهذا الخبر يدل على وجوب صلاة الجماعة، لأنه عليه الصلاة من عدة أمور. أولا أنه عليه الصلاة والسلام هم بترك صلاة الجماعة وأن يذهب مع رجال لأجل أن يتبين حال قوم وليحرق عليهم بيوتهم عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يكون إلا في أمر واجب. الأمر الثاني كونه أراد أن يحرق عليهم البيوت، وهذا يدل على وجوب صلاة الجماعة. الأمر الثالث من جهة ذكر هذه الحالة بذمها وذكر ما هي عليه من هذا الدلو في الهمة، من جهة أنه يؤثر هذا الشيء الحقير من الدنيا على صلاة الجماعة. هذا دليل صريح على وجوب صلاة الجماعة، ودليل على أنه لا بأس من العقوبة المالية حينما توجد أسبابها، وهذا ثبت في أخبار كثيرة خلافا للجمهور الذين يقولون إن العقوبة المالية منسوخة. والصواب عدم النسخ، والأدلة في هذا كثيرة، فيه نحو 15 دليلا من مسألة من الكتاب والسنة صحيح، والذي جاء بالسنة كله صحيح في من الأدلة التي ذكرت في مشروعية العقوبة المالية عند وجود أسبابها. المقصود أنها دليل صريح في مشروعية العقوبة، مشروعية صلاة الجماعة على وجوبها. ومن الأدلة على وجوب صلاة الجماعة أنه سبحانه وتعالى أمر بإقامة الصلاة، يا أيها وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، وإذا كنت فيهم في صلاة الخوف وإذا كنت فأقمتهم صلاة فلتقم طائفة منهم معك، أمر بإقامة صلاة الخوف، أي صلاة الجماعة في حال الخوف، من جهتين. الأول أنه أمر بإقامتها في حال الخوف فدل على وجوبها، وإلا فالخائف في الغالب لو أن إنسان خاف لا يؤمر بصلاة الجماعة ولا يؤمر بالحضور لها. فلما كان القوم مجتمعين وفي هذا المكان واجتماعهم يكون أيسر من اجتماع غيرهم ولو مع الخوف أمر بإقامتها فدل على وجوبها. الأمر الثاني أنه أمر بإقامتها حتى مع فوات كثير من الواجبات من استقبال القبلة وكثرة الحركات والتقدم والتأخر والسلام قبل الإمام إلى غير ذلك. لمن تأمله وجد أنه ترك له أمور لو فعلت في حال الأمن لكانت الصلاة باطلة، فدل على وجوبها. ومن أدلة على وجوبها سيأتي، لأنه عليه الصلاة والسلام قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة، ولا ذكر المصنف عقب هذا الحديث لكان مناسبا له إلا من عذر حديث عباس عند أحمد بن أبي وإسناده صحيح، وبعضهم صححه كالمصنف على شرط مسلم والحافظ بن حجر أيضا فهو حديث صحيح وفيه أنه لا صلاة له، يدل على وجوب صلاة الجماعة، والمراد معه في المساجد كما سبق. وأيضا من أدلة على وجوبها حديث ذلك الرجل الأعمى الذي جاء وقال يا رسول الله إني رجل أعمى شاسع الدار وليس لي قائد يلاومني والمدينة كثيرة الهوام. ذكر أربعة أسباب، قال إني رجل أعمى، أعمى لا يبصر، وشاسع الدار بعيد الدار من المسجد، والمدينة كثيرة الهوام، هذا عذرها. ورابع وليس لي قائد يلاومني، ما مع قائد دائم يوجد، فقد يجد قائدا وقد لا يجد، فهل تجدني رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال نعم. فلما ولى دعا قال أتسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال أجد؟ لا أجد لك رخصة. وثبت في حديث عبد الله بن مسعود أنه صحيح مسلم أنه قال لقد شرع الله لنبيكم سنن الهدى، وإن هذه الصلوات الخمس من سنن الهدى. قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا رجل مناف، إن رجل منافق معلوم النفاق أو مريض في لفظ عند أبي داود أو كافر، ورجل منافق معلوم النفاق أو مريض. ولقد رأيت الرجل يهادى يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. ثم قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا رجل معلوم النفاق أو مريض، في صحيح مسلم. هو في حديث عمر عند بزار وغيره أنه قال رضي الله كنا إذا افتقدنا الرجل في صلاة العشاء والفجر أسأنا به الظن، يعني أسأنا به الظن إما في دينه أو في دنياه، فإذا غاب عن صلاة الفجر عن صلاة العشاء وصلاة الفجر إما أسأنا به الظن إما لكونه مريض فإساءة الظن في بدنه، أو لكونه في غير عذر فإساءة الظن في دينه من جهة أنه تخلف عن صلاة الجماعة بلا عذر. وهذا حيث لا يكون مفرط، حيث يكون مفرطا. أما إذا كان لسبب من أسباب لمرض أو غلبه النوم أو أسباب ذلك فهذا معذور، إلى غير ذلك من أدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة، ويجزم البخاري بوجوبها. ومن الغريب والعجب أن جمهور العلماء يقولون بعدم وجوبها، وبعضهم قال إنها تجب، أنها تجب في أن الواجب هو الجماعة، والصواب الواجب الجماعة في المساجد كما سبق أيضا. ومن أصح الأدلة في ذلك حديث الأعمى، هل تجد رخصة نصلي في بيت؟ وفي الغالب أن الرجل لا يخلو من جماعة، لا يخلو من جماعة من واحد أن يصلي معه، وكذلك لا يخلو من زوجة أو أخت أو والدة على القول بأنهما جماعة. والصحيح أن الجماعة تحصل بوجود الرجل أو وجود المرأة، وجود الرجلين أو وجود الرجل والمرأة تحصل، ومع ذلك وفي الغالب أنه لا يفوته أن يجد من يصلي معه. وما يدل عليه وأصرح من ذلك هذا الحديث لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أنطلق معي برجال معهن إلى قوسان إلى قوم، ثم أمره يصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهن من حفظ إلى قوم لا يحفظون الصلاة. في لفظ يصلون في بيوتهم من غير علة، وفي لفظ عند أبي داود أنه قال يصلون في بيوتهم جماعة. ولهذا كلما تأملت هذه المسألة، كلما نظرت إليها، كلما زالت وضوحا وبيانا في وجوب صلاة الجماعة. وهذا أمر ظاهر، وهي من أعظم شعائر الإسلام هذه الصلاة التي تصلى كل خمس مرات في كل يوم وليلة. فوجوبها في الحقيقة أدلته بما يظهر أدلة قطعية يقينية لمن نظر إليها، والأدلة المخالفة أدلة ضعيفة ومرجوحة. أما قوله عليه الصلاة والسلام تفضل صلاة الفرض على صلاة الجميع ب27 درجة، فكونه صلاة الجماعة أفضل لا يدل على أن صلاة الفرض ليست بواجبة، فقد يذكر بصيغة أفعل التفضيل ويكون أحد الجانبين مرذولا ولا خير فيه. قال سبحانه أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، قال إن أصحاب الجنة خير مستقر، أنه بذلك اليوم لا يكون مقيلهم إلا في الجنة، ولا مكثهم وجلوسهم إلا في الجنة، فقال خير مستقرا، فجعل أهل الجنة خيرا لأهل النار، ومع أن حال النار لا خير، حال النار لا خير فيها. في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فاسعوا إلى ذكر الله ذلكم خير لكم، جعل السعي إلى صلاة الجمعة خير، وهذا لا يدل على أنها ليست واجبة، بل هي واجبة جماعة في صلاة الجمعة واجبة اتفاق أهل العلم، فذكرها بصيغة كونها خيرا. فهذا واضح وأسلوب موجود في العرب، يقال هذا خير من هذا، ويقال المسلم خير من الكافر والكافر لا خير. فصيغة أفعل التفضيل بهذه الصيغة لا يدل على عدم الوجوب في صلاة الجمعة، لكن هو ذكر عليه الصلاة والسلام من باب الحث والبيان على صلاة الجماعة، فربما كان المقام يقتضي ذكر التفضيل. وجاءت الأدلة الأخرى الواضحة الكثيرة بأن صلاة الجماعة واجبة وهي كثيرة كما سبق. قالوا عن عبد الله ابن عمر أن رسول الله صلى الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله في مساجد الله، متفق عليه. ولأحمد وأبي داود والحاكم قال على شرطهما: لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير لهن. وحديث ابن عمر هذا لا تمنعوا إماء الله مساجده، واللفظ الآخر لا تمنعوا النساء حضورهن من المساجد، واللفظ الآخر وهذا لفظ الصحيحين، واللفظ الآخر بيوتهن خير لهن، هذا من رواه أحمد وأبو داود من طريق حي بن أبي ثابت عن ابن عمر، وهو مدلس حي بن أبي ثابت، وينظر أيضا في سماع من ابن عمر، لكن الأخبار صريحة في هذا. وفي اللفظ عند أحمد وأبي داود طريق آخر عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال: وبيوتهن خير لهن وليخرجن سبيلات، كما رواه أبو أحمد وأبو داود من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وهذا إسناد حسن. وهذا فيه أن المرأة لا تمنع من الصلاة، لا تمنع، لا، وإذا أرادت الصلاة في الجماعة لا تمكن، بل الصحيح أنه لا يجوز منعها إذا رغبت في ذلك، لكن بشروطه كما سيأتي. لا تمنعوا نساءكم، واللفظ الآخر لا تمنعوا نساءكم بالليل من الصلاة في المساجد، قيده بالليل لأن الليل ربما كان مظنة الشر والفساد، ربما كان مظنة للتعرض للمرأة، فأشار إلى لا تمنع إذا رغبت في ذلك مع الحشمة مع شروطها كما يأتي إشارة شيء من ذلك. فهذا يدل على أنه في النهار من باب أولى، لأنه ما يظهر من الشر قد يؤمن غالبا، وإن كان الشر يوجد هنا في هذا الوقت وفي هذا الوقت، لكن قد يكون في الليل أكثر، فدل فذكر الليل لأنه ربما بعض الناس منع خشية أن تتعرض لشيء من الأذى من أهل الشر أو الهزوم، فلهذا قال: لا تمنعوا نساءكم. أو كانت امرأة عمر تخرج إلى المسجد، وكان عمر رضي الله عنه يكره ذلك، فقيل له إذا قالت: لا أمتنع حتى يمنعني، يعني عمر رضي الله عنه، وكان لا يمنعها لعلمه أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يمنع النساء من المسجد. وابن عمر لما ذكر ذلك الحديث قال له أحد أبنائه كما في صحيح مسلم جاء فيه أنه بلال وجاء فيه أنه واقد، قال: نمنعهن يتخذنه دغلا، يعني طريقا إلى الشر والفساد. فقال فأنكر عليه ابن عمر وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدث عن رأيك؟ فأنكر عليه، وفي رواية ضربه في صدره، وفي رواية أنه لم يكلمه حتى مات. يعني بيّن أن هذا لا يجوز الاعتراض على السنن بالرأي، بل يجب التسليم لها. فلهذا لكن وقد كان النساء يصلين بعهده عليه الصلاة والسلام كما اشتهر في الأخبار في المساجد، لكن بشرطه كما سيأتي. قالوا عن زينب الثقفية امرأة عبد الله رضي الله عنهما أن قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث من رواية زينب الثقفية عن امرأة عبد الله بن مسعود قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. وهذا من أعظم الشروط. وفي اللفظ الآخر عن أبي هريرة عند مسلم: أي امرأة صلت معنا العشاء فلا تصيبن بخورا، يعني هو الطيب. فلا يجوز للمرأة أن تخرج إلى المسجد إذا كانت متطيبة، وهذا يبين أنه لا يجوز لها الخروج بغير المساجد. إذا كان لا يجوز لها أن تخرج وهي متطيبة إلى المسجد وموضع العبادة، فكيف بغير المسجد؟ من باب أولى أن تنهى عن ذلك. والأخبار جاءت في هذا المعنى كثيرة في نهي المرأة عن التطيب والخروج من بيتها، لأنه ربما ظهرت رائحتها وربما حصلت الفتنة بذلك، فلهذا نهيت عنه. والمرأة تربص بالحضور إلى المسجد لأجل عبادة ربها وصرف الفتنة والشر، إذا كان يترتب على ذلك شر وفتنة فإنها تكون آثمة ومأجورة. لكن لو حصل شيء من ذلك يجب نهيها وزجرها والإنكار عليها وبيان أن هذا لا يجوز، إلا إذا كان. وهذا يبين أن المرأة لا بأس أن تطيب بالطيب الذي له رائحة والذي تظهر رائحته في مجمع النساء أو في بيتها بين عند زوجها، لا بأس أن تطيب في بيتها وكذلك في مجمع النساء. أما إذا كان خارج بيتها أو تبقى رائحته إلى خرج بيتها فإنه لا يجوز أن تخرج مع وجود الرائحة التي تظهر ويدركها الناس إذا خرجت من بيتها. وعن أبي موسى، وكذلك أيضا مما يبين مما يشترط أيضا الحشمة في لباسه وعدم الفتنة. فإذا كانت منهية عن التطيب الذي يؤدي إلى الفتنة بها بالنظر إليها وهو وسيلة للنظر، فكونها منهية عما يكون فتنة مباشرة بالنظر إليها من باب أولى، بعدم احتشامها في ملبسها أو عدم احتشامها بظهور شيء من بدنها، فإن هذا يجوز. المرأة عورة، كلها عورة، كما قال عبد الله بن مسعود عند الترمذي بإسناد جيد، المرأة عورة لفظ آخر، إذا خرجت استشرفها الشيطان، فمن باب أولى أيضا أن تنهى عنه حتى ولو لم تكن متطيبة، لأن الفتنة واضحة وظاهرة في هذا اللباس أو كذلك بخروج شيء من مفاتنها. قالوا عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس بالصلاة أجرا أبعدهم إليها ممشى، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها معنى أعظم أجرا من الذي يصليها من أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام، وفي رواية حتى يصليها مع الإمام في جماعة متفق عليه. وحديث أبي موسى هذا يبين أن أعظم الناس أجرا أبعدهم ممشى، أعظم الناس أجرا أبعدهم ممشى، وهذا يبين فضل المشي إلى المسجد، وأنه كلما كثرت خطواته كلما كان أفضل، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن خطوة يكتب له بها حسنة ويحط عنه بها خطيئة. في اللفظ الآخر من عند أحمد أنه يكتب له بها عشر حسنات، وعند مسلم من حديث أبي بن كعب أن ذاك الرجل أن رجلا كان بعيد المسجد، كان بعيد الدار من المسجد، وكان يأتي بالرمضاء والحر، فقال أبي جعله اتخذت ثمارا تركبه إلى المسجد، قال ما يسرني أن بيتي مطنب بجانب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأعظمت ذلك، إن قال ثم قال إني أريد أن يكتب الله قضايا إذا ذهبت وإذا رجعت، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال قد أعطاك الله ذلك كله أو أعطاه ذلك كله، في لفظ عند ابن ماجه أنطاك على لغة اليمن أنطاك الله ذلك كله، وفي لفظ عند أحمد من حديث عقبة بن عامر أو من حديث عبد الله بن عمرو قال أنه تكتب له خطواته ذاهبا وراجعا، فليبين أن الخطوات تكتب بهذه العبادة حتى ولو كان راجعا لأنه رجع من عبادة. وما يبين ذلك أن من قصد الصلاة هو الصلاة، ولهذا ثبت في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. وثبت في الصحيحين عن أنس أن بني سلمة أرادوا أن يقربوا من المسجد وأن يتركوا ديارهم وأن يبنوا بيوت عند المسجد، فقال عليه الصلاة والسلام دياركم يعني يلزموا دياركم تكتب آثاركم، في اللفظ الآخر يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، معنى أنها تكتب خطواتكم. وهذا بمن كان بيته بعيد المسجد فلا يتكلف القرب من المسجد، فلما يبين فضل أن يكون البيت قريبا من المسجد. ولهذا لما أرادوا الدنو من المسجد لم ينكر عليهم عليه الصلاة والسلام، بل أقرهم على هذا المعنى وعلى هذا الذي فهموه، وذكر لهم أمرا آخر وكره أنهم كره أن يعروا المدينة، بمعنى أن يتركوا جوانبها خالية وأن تكون معمورة ما حول المسجد وما كان بعيدا منه. فلأجل وجود هذه المفسدة أراد أن يدفعها عليه الصلاة والسلام وألا يكونوا قريبين من المسجد لترتب المفسدة عليه من إعراء المدينة. فأمره وقال إن الفضل الذي تطلبونه بالدنو من المسجد حاصل لكم وحاصل أعظم من جهة أنكم بعيدون من المسجد وانتبقوا خطواتكم. وهذا يبين أن الفضل في البعد لا في كثرة الخطوات أيضا، لكن إذا اجتمعتا طلب الفضل. فمن كان بعيدا من المسجد ولو كانت خطواته قليلة أفضل من من كان قريبا ولو كانت خطواته قليلة. ولهذا لا يشرع التكلف في الخطوات بتصغيرها، ولهذا قال أفضل الناس أبعدهم منشا إلى الصلاة. وعن هشيم عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة إلا من عذر. رواه ابن ماجه والدارقطني وإسناده على شرط مسلم وقد عل بالوقت. نعم وقد عل بالوقت، وإسناده صحيح كما ذكر المصنف، ومن عله بالوقت فالقول برفعه هو الأصل. وإذا الحديث إذا جاء مرفوعا وإذا جاء موقوفا الحكم للرافع، وكذلك إذا جاء مرسلا وإذا جاء متصلا فالحكم للواصل. هذا هو القول الصواب. ولهذا قال العراقي رحمه الله احكم بوصل ثقة للأظهر، وقيل بل إرساله للأكثر، فالأكثر من أئمة الحديث يرون أن الحديث إذا جاء متصلا وموقوفا حكموا للوقت، وكذلك في الوصل والإرسال. لكن الصواب هو القول الآخر، وأنه الذي إذا وصله ثقة أو إذا وصله ثقة أو رفعه ثقة فالحكم لمن رفعه، وهكذا في هذا الحديث. وشواهده كثيرة كما سبق ذكرها أو ذكر شيء منها. وعن نافع قال أذن ابن عمر رضي الله عنه في ليلة باردة بطجنان ثم قال صلوا في رحالكم، فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إذنه ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. وروى أبو داود من حديث ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه وقال نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك في المدينة في الليلة المطيرة والغداة القرة. حديث ابن عمر هذا في الصحيحين في الصلاة في البيوت وفي الرحال عند وجود المطر وعند وجود وفي الليلة الباردة، ثبت معنا من حديث ابن عباس صحيحين أنه كان في يوم مطير فأمر مؤذنه إذا بلغ حي على الصلاة أن يقول صلوا في رحالكم، ثم قال إنها عزمة وإني كرهت أن أخرجكم في الدين والطين والدحر. وأخبر أنه عليه الصلاة والسلام أمر بذلك وأذن بذلك. ولبت صحيح مسلم حي جابر أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرت السماء ثم قال من شاء منكم فليصلي في رحله. حديث الرواية الثانية برواية ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عند أبي داود في ثبوتها نظر، لأنه برواية ابن إسحاق ولأن المعروف عن ابن عمر في الصحيحين أن ذلك في السفر لا في المدينة، وابن إسحاق لا يحتمل منه مثل هذا، ويحتمل أنها وقعت مرتان هذا وارد، لكن لو كان السند مستقيما. أما إذا كان من هذا الطريق وابن إسحاق مدلس وعنعن فلا يحتمل منه مثل هذا. والصواب الرواية الثانية هو أنه في السفر، مع أن الرواية الأخرى في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه قال في الليلة الباردة والليلة المطيرة ولم يذكر في السفر فأطلق. فالمعروف الروايات إما التقييد بالسفر أو الإطلاق، أما كونه بالمدينة فهذه الرواية لا تثبت. هي ثلاث روايات، الإطلاق والتقييد بالسفر هذه ثابتة في الصحيح، والتقييد بالمدينة هذه لا تثبت، مع أن رواية الإطلاق الثبت الصحيح هي التي أخذ بها الجمهور، وهو أن هذا عذر في ترك الصلاة في المساجد أو في الجماعات إذا أقيمت، ولا بأس أن يصلي في رحلة كما في هذا الحديث. وفيه أنه أمر مؤذنا يقول ألا صلوا في رحالكم. في حديث ابن عمر أمر أن يقول صلوا في الرحال في ختام الأذان في نهايته بعد الهيللة قل لا إله إلا الله، إلى أن يقول بعد ألا صلوا في الرحال. حديث ابن عباس أمر مؤذنه أن يقول بدل حي على الصلاة أن يقول صلوا في رحاله. والروايتان صحيحتان، فإن شاء المؤذن أن يقول بدل حي على الصلاة صلوا في رحالكم كما حديث ابن عباس، أو إن شاء أن يكمل الأذان مرتبا كما يؤذن ثم بعد في نهاية يقول صلوا في رحالكم، وهذا أولى لأنه هو الذي جاء في حديث عمر وبه ينتظم الأذان، ثم أيضا فيه مصلحة لأن فيه دعوة لمن أراد أن يأتي للصلاة في المسجد، وهذا أفضل وأكبر، ولأن فيه دعوة وبأن بيان العذر لمن لم يرد الصلاة في المسجد من أجل وجود المطر أو وجود البرد الذي يمنع من الحضور. ولهذا الحديث جابر من شاء منكم فليصلي برحمته، جعل لهم الخيرة، مع أنه في سفر في الغالب أن الذين في السفر يكونون مجتمعين ومع ذلك عذروا ويكونون متقاربين، لكن كأن كل قوم يكونون في سماء أو في خيمة أو في مكان أو في بيت خاص، ربما شق الحضور في صلاة في مكان واحد، وأمروا أن يصلوا كل جماعة أو رخص أن يصلي كل جماعة في مكان، وإذا اجتمعوا كان أفضل إذا أمكن ذلك، لكن هو رخصة. وفي اللفظ قال في الليلة الباردة والليلة المطيرة، في اللفظ الآخر عند أبي داود والغداة القرة، في إشارة إلى أن البرد عذر، وهو عذر في الليل، وهل هو عذر في النهار خلاف، والأظهر أن هذا أنه عذر في الليل والنهار، لأن العلة هي المشقة، ولا فرق بين أن يكون في الليل. وفي اللفظ الآخر إذا كانت ليلة ذات برد أو ريح أو مطر، فجعل الأعذار ثلاثة، إذا كان وجدت ريح يعني شديدة يشق مع الصلاة في المسجد، أو كان برد كذلك تحصل به المشقة، أو كان مطر، فهذه الأعذار كلها يحصل بها العذر في الصلاة في المسجد. وهذا دليل في المسألة في وجوب صلاة الجماعة، لأنه لم يرخص إلا مع وجود العذر، فهو دليل إلى تلك الأدلة في وجوب صلاة الجماعة، وأنه لا يجوز التخلف عنها إلا لعذر. وهذه الأعذار شاملة لصلاة الجماعة والجمعة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن الكون فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن ولا يصلي معنا، متفق عليه واللفظ لمسلم. وبهذا أيضا أن أكل الثوم والبصل من وجد منه رائحته فإنه لا يصلي مع الجماعة بل يصلي في بيته، ويقال فلا يقربنا ولا يصلي معنا. والحديث صحيحين، والمصنف رحمه اختار هذا اختار اللفظ عند مسلم فلا يقربنا ولا يصلي معنا، مع أن ثبت الصحيحين من حديث ابن عمر، الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله، وجاء أيضا معناه من حديث البخاري عن عمر رضي الله عنه قال من أنكم تأكلون من شجرتين خبيثتين، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر يخرج من يجمن من وجد ريحها منه، ثم قال من أكلهما فليمثلهما طبخا. وثبت معناه أيضا من أحاديث أخرى في النهي عن الصلاة مع الجماعة أو في المسجد لمن أكل من هاتين الشجرتين. والمصنف لعله والله أعلم اختار هذا اللفظ لأنه غاير بين القرب من الجماعة وبين المسجد، دل على أنه لا يقرب الجماعة وأنه لا يقرب المسجد، في إشارة، وهذا من فقه المصنف رحمه الله ومن حسن اختياره للألفاظ، لأن هذا اللفظ يدل على أنه لا يقرب مواضع الاجتماع ولا يقرب مواضع المساجد ولا يقرب صلاة الجماعة في المساجد، ففيه دلالة على أنه كما أنه لا يجوز له كما أنه لا يصلي على الخلاف هل هو بالجواز أو الكراهة لا يصلي مع الناس في المساجد، كذلك لا يقرب المجامع التي تجتمع الناس فيها الدروس والمحاضرات، وكذلك لقاءات الناس في الولائم والمناسبات، لأن الناس يتأذون من ذلك أيضا، فهذا قال فلا يقربنا أو فلا يقربنا على النهي، فلا يقربنا جعلته نهيا زكاك فلا يقربنا نهي له، أو أن حاله أنه لا يقربنا فهو منهي عن القرب، فلا يقرب الجماعة على أي حال وفي مجامع الناس لأن فيه ألية، ومن باب أولى الأماكن التي اجتمعوا فيها على الدروس وعلى المحاضرات وحلى العلم، ويلحق بذلك كل من كان بدرت منه رائحة كريهة مؤذية، وهذا الحضور أيضا شامل لحضوره للمسجد مطلقا، لهذا قال في حديث جابر فلا يغشانا فلا يصلي معنا في مساجدنا، نهانه عن غشيان المساجد، لأن وفي اللفظ الآخر فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، ولأن الملائكة تشهد هذه المجامع وتشهد المساجد فنهي عن الحضور فيها. ومن كان له عذر فمن أكلها فيدل على أنه مباح أكلها، هذا هو الصواب، وكذلك هو مباح للنبي عليه الصلاة والسلام على الصحيح، لكنه في حقه خلاف الأولى من جهة قال إني أناجي من لا تناجي، يعني الملائكة. فلهذا لو أنه أكلها لا بأس، أما من اتخذها حيلة وسببا لترك الصلاة فهذا لا يجوز، ومن أكله ليس بهذه النية أو عرض له بطعام فلا بأس، ويكون عذرا في ترك صلاة الجماعة فلا يحكم. وبعض الناس ربما أكلها وتلطف، هذا خلاف السنة، أو حضر وتوهم أنه لا يؤذي فإنه لا يحكم، ولهذا كان يأمر به أن يخرج، إلا من كان معذور بمرض وأكله لأجل علاج، هذا قد يقال بجواز حضوره، لأن من أكلها من باب يعني من أكلها تشحيا لطعمها هذا لا يحضر، لكن من أكلها علاجا هذا قد يجوز له الحضور، لأن أكله إياها من باب التداوي علاجا. ثبت عند أبي داود بإسناد جيد حين المغيرة أنه عليه الصلاة والسلام لو وجد ريح الثوم فنهى عن الصلاة مع وجود ثوبة، فجاءه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وكان قد أكل ثوما، قال فأدخلت يده في جيبي فوجد صدره معصوبا، وأخبره أنه أكله لأجل أنه يتداوى به مرض بصدره، فقال عليه إن لك عذرا، ولم ينكر عليه ولم يأمره. فقد يفهم من هذا أن من كان معذورا أنه لا بأس بالحضور، وقد يقال بعموم الأدلة في النهي عن الحضور من هذا، والرسول عليه الصلاة والسلام كأنه ذكر هذا من باب أنه أولى بالعذر من غيره. وعن يزيد بن الأسود رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بمنى وهو غلام شاب، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا، فدعا بهما فجيء بما ترعد أو ترعد من أرعد، يعني أخذته الرعدة وهو بالدباب وشدة الخوف، ترعد فرائصهما، فقال لهما ما منعكما تصليا معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا، قال فلا تفعل إذا صليتم في رحالكم ثم أدركتم الإمام ولم يصلي فصلي معه فإنها لكم نافلة. رواه أحمد وأبو داود، رواه أحمد هذا لفظه وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه. وهذا الخبر أيضا يبين وهو حديث صحيح، وجاء له شاهد أيضا من حديث أبي أيوب أنه سأله رجل من بني أسد قال إن أحدنا يسأل أبي أيوب رضي الله عنه قال إن أحدنا يصلي في بيته يعني لسبب أو لعذر، ثم يأتي إلى المسجد وإذ الناس لم يصلوا، فيجد في نفسه يعني في صلاته معه أنه يعيد الصلاة مرة ثانية، قال إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يعني الرسول عليه الصلاة والسلام فذلك له سهم جمع، يعني أن له أجرين بصلاته أولا ثم صلاته. وفيه أنه قال عليه السلام لما جاء بما ترعد فرائسهما من شدة الخوف لما دعاهما لأنهما لم يصليا مع الجماعة، قال ما معناكما تصلي معنا؟ قال يا رسولنا قد صلينا في رحالنا، قال إذا صليتما في رحالكما ثم جئتما نسل الإمام، وفي لفظ وجئتم من الإمام ولم يصلي فصليا فإنها أي هذه الصلاة الأخيرة لكما نافلة، فإنها لكما نافلة يعني الصلاة. وهذا والصواب أن الأولى هي الفرض وأن النافلة هي الثانية. وجاء عند أبي داود يزيد بن عامر قال فإنها فهذه فريضة وتلك نافلة، جعل الفريضة هي الثانية والنافلة هي الأولى، لكنها رواية ضعيفة. والصواب أن ما دل على حديث الأسود أن الأولى هي الفرض والثانية هي النافلة. وثبت صحيح مسلم لما ذكر الأمراء الذين يؤخرون الصلاة قال صلوا معه، أمره يصلوا معه ثم قال أمره يصلوا، قال صلوا الصلاة لوقتها، صلوا الصلاة ثم إذا أدركتم الصلاة صلوا معه فإنها لكم تطوع، أخبر أن الصلاة الثانية تطوع. وفي هذا وعموم هذا الخبر يدل على أنه لا بأس بإعادة الصلاة لمن صلى بوجود السبب، أما من أعادها بغير السبب فهو منهي عنه، بل لا يجوز أن يعيد. لحديث ابن عمر أنه عليه السلام قال لا صلاة في يوم مرتين، وفي يوم لا تصلوا في يوم، لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، فلا تعاد الصلاة بغير سبب، لأن الصلاة مفروضة مرة واحدة. أما إذا كان لسبب دخل المسجد وجد الناس يصلون وهو يريد الحضور لدرس أو الحضور لموعد أو ما أشبه ذلك، أو صلى في مسجد ثم بعد ظن الناس قد صلوا ثم أدرك الصلاة، فإنه يصلي معه. وفيه أنه تعاد الصلاة، وهذا شامل جميع الصلوات، يشمل على الصحيح صلاة العصر وصلاة المغرب لعموم هذا الخبر. وفي حديث أبي سعيد الخدري أن رجلا هدف الصلاة دخل والناس قد صلوا صلاة العصر، فقال عليه الصلاة والسلام من يأتجر على هذا فيصلي معه؟ فقام رجل وصلى. لولا الرواية الأخرى عند البيهقي يعني أنه صلى، أن أبا بكر هو الذي صلى معه، فدل على أن لا بأس بإعادة الصلاة سواء كانت العصر أو المغرب أو غيرها من الصلوات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقود المسجد، فصلى. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له ويصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعا فقال تسمع نداء بالصلاة؟ قال نعم فأجب. رواه مسلم، وهذا سبق إشارة إليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. وفي هذا إشارة إلى صلاة الجماعة، وأنه يصلى مع الإمام، وأنه أن التكبير يكون عقب تكبير. قالوا إذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، يعني يكون التكبير بعد الفراغ من تكبيره، وإذا ركع فاركعوا. ثم بين باب التأكيد والبيان ولا تركعوا حتى يركع، لأن يكون الركوع بعد ركوع. ولا وسبق أن أشرنا إلى سبقت الإشارة إلى أنه إن سبقه أن السبق لا يجوز، وأن المقارنة أيضا لا تجوز عند جمع من أهل العلم، وقيل بالكراهة، وأن التأخر منهي عنه، التأخر الكثير. أما المشروع أن يصلي وأن يكبر عقب، وأن يسجد عقب، وأن يركع عقب. وإذا قال سمع الله حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، هذا هو المشروع، أن يقول أن تقول اللهم ربنا لك الحمد أو لك الحمد. الإمام يقول سمع الله لمن حمده، وإذا رفع يقول اللهم ربنا ولك الحمد، وكذلك المنفرد. والمأموم إذا قال سمع هذا أنت تقول اللهم ربنا ولك الحمد. والألفاظ أربعة ألفاظ كلها ثبتت صحيحة، وأكملها وأتمها أن تقول اللهم ربنا ولك الحمد، تجمع بين اللهم والواو. اللفظ الثاني أن تقول اللهم ربنا لك الحمد دون الواو. اللفظ الثالث ربنا ولك الحمد بالواو بدون اللهم. اللفظ الرابع أن تقول ربنا لك الحمد بدون الواو اللهم. وأكملها أن تجمع اللهم معنى يا الله مع الواو، هذا أكملها. وأقل الدرجات هو إسقاط هذين اللهم والواو، أو وجود أحدهما دون الآخر. هي أربعة ألفاظ كلها صحيحة، خلافا لمن قال إن لم يثبت الجمع بين اللهم والواو كما هو قول تقي الدين رحمه الله، بل ثبت في صحيح البخاري، وكأنه لم يطلع هذا على هذا اللفظ رحمه الله. وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما صلوا قياما، وإذا صلى قاعدا صلوا قعودا أجمعين. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والحديث هذا جيد من طريق مصعب بن محمد العبدري وأصله الصحيحين. وهذا المعنى ثبت عن عدة من الصحابة من حديث عائشة ومن حديث ابن عمر، وحديث كثيرة في هذا الباب بالأمر بالصلاة من هو في هذا اللفظ، إذا صلى قائما صلوا قياما، وإذا صلى قاعدا صلوا قعودا أجمعين. أجمعين وأجمعون، أجمعين حال وأجمعون تأكيد للواو الفاعل في أجمعون، صلوا جلوسا. وفيه أنه إذا صلى جالسا يصلى جالسا، والمسألة اختلف، وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم. والصحيح أنه وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام في مرض موت كما سيأتي صلى جالسا والناس صلوا قياما، لأنهم فيما يظهر الله أعلم، وهو إن لم يأتي نصا أنهم صلوا قياما، لكن ابتدأ أبو بكر الصلاة قائما، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام وصف وصلى معهم، وكان عن يسار أبو بكر وجلس، ولم يأتي أنهم جلسوا، والأمر أنهم استصحبوا القيام ولم يأمرهم بالجلوس، فدل على أنهم لا بأس، دل على أن الأمر بالأمر الأمر بالجلوس أنه للاستحباب، أن وأن القيام جائز، وهذه قاعدة في هذا في الأخبار التي يأتي الأمر بها، قل من صلى جالس فله جلوسا أجمعون، فظاهر النصوص الأمر، وجاء أنه عليه الصلاة والسلام أيضا كما في حديث قصة الموت أنه صلى جالسا وصلى وخله قيام ولم ينكر عليه، حيث جابر صحيح مسلم أنه لما صلى بهم جالسا لما جحش شقه عليه الصلاة والسلام وصلى وخله قيام قال كيف تفعل حين فارس والروم يقفون على ملوكهم، وأمرهم بالجلوس عليه الصلاة والسلام، دل على أنه منهي عن هذا القيام حتى في حال العبادة، فكيف في غيرها من غير أحوال العبادة، فأمر عليه الصلاة والسلام بالجلوس، لكن خبر موته يدل على أن الجلوس ليس بواجب، وهذه هي القاعدة في الأخبار إذا جاءت ويوهم ظاهر التعارض ينظر أولا بنظر الجمع بينها، لأن ينظر إلى هذه الأخبار التي يوهم ظاهر التعارض بأربعة طرق، الطريق الأول أن بطريق الجمع، فإن أمكن الجمع بين الأخبار كان هو الأولى والأكمل، كهذه المسألة نجمع نحمل الأمر على الاستحباب، نحمل الأمر لدلالة من النصوص الأخرى على جواز القيام جمعا بين الأخبار، فإن لم يمكن الجمع والصحيح أن الجمع بين الأخبار حتى ولو كان الخبر الآخر متأخرا، لا يقال بالنسخ، حتى ولو كان الخبر الآخر متأخرا، يعني لو كان الخبر الدال مثل المسألة على الأمر بالجلوس متقدم والخبر الدال على القيام متأخر، لا يقال إن الآخر متأخر، إن الآخر ناسخ ولو علم تأخره، ما لم يدل الدليل على النسخ، فإذا أمكن الجمع ولم يكن دليل واضح النسخ فيجب الجمع هو الأولى كما في هذا الخبر، فإن لم يمكن الجمع فالمسلك الثاني هو النسخ، ننسخ أحد الخبرين وننسخ المتقدم بالمتأخر، نجعل الآن المتأخر ناسخا إذا لم يمكن الجمع مع معرفة المتأخر منهما. المرتبة الثالثة إذا لم يمكن نسخ الترجيح بين الأخبار. المرتبة الرابعة التوقف، وأمر التوقف النسبي بأن يتوقف إذا لم يظهر له الخبر يظهر له شيء من هذه الطرق، وقد يظهر لبعض الناس شيء من هذه الطرق ويتوقف آخر لأنه لم يظهر له شيء منها. وعن البراء رضي الله عنه أنهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ركع ركعوا وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده، لم نزل قياما حتى نراه قد وضع جبهة وجهه بالأرض ثم نتبعه، متفق عليه واللفظ المسلم. وهذا الخبر متفق عليه كما ذكر المصنف رحمه الله، وفيه أنه كما سبق بالخبر أنه يشرع ألا تسجد إلا بعد سجوده، وأن لا تركع إلا بعد ركوعه، وأن يكون ركوعك ليس بعد انحناء لا ولا سجود بعد انحناء، يكون حتى يسجد بلفظ آخر حتى يضع وجهه الأرض، لحديث عمرو بن شريح عند مسلم حتى يستتم ساجدا. ولهذا إذا أشكل عليك الإمام سجد أو لا تدري ما في مانع من الالتفات حتى يرى الإمام وينظر، فلا يشرع السجود حتى يسجد، كما أن لا يشرع التكبير حتى يكمل التكبير، كذلك لا يشرع السجود حتى يسجد أو يستتم ساجدا، فإذا وضع وجهه في الأرض فسجد، وإذا تمكن كان هو الأولى، هذا هو السنة في صلاة خلف الإمام، لكن لو أنه تبعه جاز مع أنه خلاف الأولى، كما كان الصحابة ما يسجدون حتى يسجد أو حتى يستتم ساجدا عليه الصلاة والسلام. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل، رواه مسلم. وفي هذا الخبر جواز اقتداء بعض الصفوف البعض، قال تقدموا فأتموا بي، وأن الصفوف الأولى هي الأفضل كما سيأتي، تقدموا فأتموا بي يعني الصف الأول ومن يليه من الصفوف التي ترى الإمام وترى حركاته، وليأتم بكم من بعدكم يعني من لا يرى الإمام يأتم، فليبين أنه من لم يرى حركات الإمام أن يتبع الصفوف الثانية ويرى كيف يفعلون فيأتم بهم، لا يزال قوم يتأخرون يعني نصف حتى يؤخرهم الله، يعني يؤخر في المرتبة وفي الدرجة وفي الجنة وإن دخلها لتأخره عن هذه الفضائل. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة، وفي اللفظ الآخر حجرة يعني مكان احتجره وكان يجلس فيه وربما وكان يتعبد فيه عليه الصلاة والسلام ويعتكف في رمضان لهذا الموضع، بخصبة أو حصير، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها، قال فتتبع إليه رجال قد ربما فعله في غير رمضان عليه الصلاة والسلام، وجاءوا يصلون بصلاته، يعني لما عليه أن يصلي في المسجد، ثم جاءوا إليه فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، قال فلم يخرج عليه فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، فقال لهم ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم وعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة، متفق عليه واللفظ لمسلم. قال أنه لا بأس من صلاة التطوع في المسجد، لا بأس أن يصلي، خاصة إذا تمكن من ذلك، أو كان المسجد مثلا يعني يكون له من الانشراح والإطمئنان والابتعاد عن موضع الاضطراب والإزعاج، فلا بأس أن يصلي، لكنه عليه الصلاة والسلام كان احتجر حتى يكون في خلوة ويكون آنس له بصلاته في هذا الموضع، لكن لما أنه رأى شدته في ذلك وهو غرض الخير والاقتداء به أنكر عليه عليه الصلاة والسلام، وأخبرهم أن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، لكن حيث يكون هناك مصلحة شرعية في صلاة المسجد لا بأس بصلاة التراويح، فالمراد خير صلاة المرء في بيته الفرائض، وكذلك ما لم تشرع له الجماعة، ما لم تشرع له الجماعة مثل التراويح، وكذلك صلاة الاستسقاء، وكذلك الكسوف على القول في عدم وجوبها مع أن الصحيح أنها تجب، فالمراد أن أفضل صلاة المرء في بيته، هذا هو الأصل أن الصلاة تكون في البيت، فقال عليه الصلاة والسلام اجعلوا في صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وعن جابر رضي الله عنه قال صلى معاذ لأصحابه العشاء فطول عليهم فانصرف رجل منا فصلى فأخبر معاذ عنه فقال إنه منافق، فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال معاذ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون فتانا يا معاذ إلى أمام الناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك واقرأ باسم ربك والليل لا يغشى، متفق عليه واللفظ لمسلم أيضا. وفي لفظ لما انحرف رجل وسلم ثم صلى وحده فانصرف، لهذا ما كان عليه الصحابة في حي جابر رضي الله عنه حديث معاذ رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يصلي بقومه، يريد أن يدرك الفضيلتين، وفيه أنه كان يطول به، فأنكر عليه عليه الصلاة والسلام، مع أن هذا الفعل مع أن الذي فعله أراد به الخير لكن أنكر، فيه دلالة على أن ينكر الأمر حتى في الأمور التي خلاف الأولى أو هو مكروه ينكر على من فعلها. قال أتريد أن تكون فتانا واللفظ الآخر فاتنا تفتن الناس، وربما ولهذا قال عمر رضي الله عنه لا تبغضوا الله إلى عباده، وكذلك قال كان يدخل عليه الصلاة والسلام الصلاة فيريد أن يطولها فيسمع صبيه فيخفف مخافة أن تفتن أمه إذا حينما يبكي صبيها وهي في صلاتها، فأمره عليه الصلاة والسلام بالتخفيف وأن يقرأ بأمثال هؤلاء السور. وفيه دلالة على أن من دخل الصلاة أو دخل المسجد ثم طول في الصلاة أو وجد له شغل وخشي من فواته حتى ولو كان من أمور الدنيا لا بأس أن ينصرف وأن يصلي من صلاته، كما انحرف ذلك الرجل ولم يكر عليه عليه الصلاة والسلام، فلو دخل في الصلاة وكان لديه أمر وخشي أن يفوت من مريض يريد أن يتابعه أو أمر يتعلق بأن الدنيا خشي مثلا فساد هذا الشيء أو تلف هذا المال، فلا بأس أن يخرج من الصلاة، يعني لا بأس أن ينحرف، لكن لا يسلم أو يبطل صلاة، لا يخرج منها ويكمل صلاة. وفيه أنه لا بأس من صلاة الفريضة ولو كان القوم يصلون مع وجود العذر، وفي هذا أنه أكمل صلاته والناس يصلون مع وجود العذر فلا بأس. وفي اللفظ الآخر عند مسلم أنه سلم، واختلف في صحة هذه اللفظة لا تثبت أو لا تثبت، فقيل أنه سلم، وأكثر الروايات بدون ذكر السلام دل على أن الأولى هو عدم السلام، لأنه دخل في الصلاة وصلاته صحيحة ويكمل صلاته خفيفة ثم يذهب إلى عمله. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام أقر معاذا على فعله حيث يصلي بقومه ثم يصلي مع النبي عليه السلام ويصلي بقومه، دل على لا بأس أن يؤم المتطوع ولو كان متنفلا غيره ولو كان مضطرا. فصلاة معاذ الأولى هي الفريضة، وصلاته هي الثانية هي النافلة، كما ثبت في الأخبار أن الأولى هي الفرض والثانية هي النافلة. ويدل عليه أنه جاء صريحا عند الطحاوي والدارقطني وعبد الرزاق من طريق ابن جريج، وصرح عند عبد الرزاق بالسماع، قال هي له فريضة، هي له نافلة ولهم تطوع، مع أنه ظاهر الخبر، لكن هذا نص في الموضوع أن الصلاة الثانية له نافلة ولهم تطوع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذن بالصلاة، فقال امروا أبو بكر فليصلي بالناس، قالت فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر، فقال امروا أبو بكر فليصلي بالناس، قالت فقلت لحفصة قولي إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قالت فأمر أبو بكر يصلي بالناس، قالت فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله مثلا في نفس خفة، فقام يهاد بين رجلين ورجله تخطان في الأرض، قالت فلما دخل المسجد مع أبو بكر حسة فذهب يتأخر، فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كانت، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر، قالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا، وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر، متفق عليه. وهذا الخبر ثبت معنا عدة من الصحابة، وحديث عظيم، وفيه ألفاظ ذكر المصنف ذكر علماء الكلام عليها، لكن أهم ما فيه ما سبق الإشارة إليه، وأنه لا بأس أن يأتي إمام المسجد وأن يصلي بالناس حتى بعد دخول الإمام الأول، ولو صلى إمام مثلا بالناس ثم جاء الإمام الراتب وأراد أن يدخل بالصلاة وأن يصلي بالناس، حتى ولو كان قد شرع الصلاة فلا بأس يأتي ويكون على يسار الإمام ويصلي، وإن ترك ذلك إذا خشي أن يفوت عليه فلا بأس، والرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك بما فيه من المصالح، ولأن الصلاة لنفس الصلاة غيره، وليبين أن مثل هذا الأمر لا بأس به، وفيه أنه أن الإمام يكون عن يسار المأموم، وأن المأموم يكون عن يمين، وإن كان الصحيح أنه لو صلى المأموم عن يمين الإمام صحت صلاته، وإن كان خلاف الأولى أن يكون المأموم عن يسار المأموم عن يمين الإمام والإمام يسار، هذا هو السنة والأكمل، ولو صلى وكان عن يعني كان عن يساره المأموم والإمام عن يمين، كما ثبت في حديث ابن عباس أنه صلى عن يسار النبي عليه السلام فأداره النبي عن يمينه ولم يطل صلاته، لكنه خلاف السنة. وفيه كما سبق أنه صلى بهم جالسا عليه الصلاة والسلام، والناس فيما يظهر أنهم كانوا قيام لأنهم بدأوا الصلاة قيام، فالأظهر أنهم استصحبوا القيام، وإلا لو كانوا جلسوا لبين ولا ذكر في الخبر أنهم جلسوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض، فإذا صلى وحده فليصلي كما شاء، وفي لفظ ولا الحاجة، وفي آخر الضعيف والسقيم، يعني في آخر عند مسلم، متفق عليه، واللفظ لمسلم، ولم يقل البخاري والصحيح. والمصنف رحمه الله اختار لفظ المسلم لأن فيه الصغير والكبير، وليس عند مسلم البخاري الصغير، وكذلك عند مسلم ذا الحاجة، مع أن ذكر ذا الحاجة ثبت في الصحيحين في حديث عبد الله بن أبي مسعود البدري، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة، وذا الحاجة لفظة عامة تشمل جميع هؤلاء، هي لفظة جامعة لتشمل كل الصغير والكبير والضعيف والمرأة والمرأة الكبيرة والمرأة الحامل، وتشمل الجميع كل من كان ذا حاجة. الضعيف الخلقة، والسقيم هو المريض، والكبير كبير بدن، وكذلك الصغير فيه ما كان عليه الصلاة والسلام بالرزق، حتى الصغير كان يراعي عليه الصلاة تحبيبا وتأنيسا له بالصلاة، فكان يراعي بصلاة حضور الصغار لأجل أن يأنسوا بالصلاة وأن يتدربوا عليها. وبهم أنه يشرع للإمام أن يراعي حال الأئمة، ولهذا ثبت حديث مسعود ثبت في حديث ثمان بن عاص قال واقتدي بأضعفه، قال اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامه واتخذ مؤذن لا يطلع على ذلك أجرا، واقتدي بأضعفه، يعني اجعل الضعيف لك قدوة كأنك تقتدي بالضعيف، ومن كان الضعيف له قدوة صلى صلاة الضعيف، والمراد على وجه لا يكون فيه إخلال بالسنة. وعن عمرو بن سلمة الجرمي ربما شك في بعض النسخ سلمة فتحات، وهذا يقع كثيرا في التصحيف، ولا عبرة بالشكل بالطبع لأنه يقع كثيرا خطأ، وسلمة بكسر نسبة. عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله قال كنا بممرنا كنا بماء ممر الناس وكانوا وكان يمر بنا الركبان فنسألهم ما للناس ما للناس ما هذا الرجل فيقولون يزعم أن الله عز وجل أنزله أوحى الله إليه بكذا فكنت أحفظ ذلك الكلام فكأنما يغرى في صدري يغرى من غرية وهو جاء في اللفظ الآخر يقر من غرية يغرى يعني يلصق ويصلح أن تقول يغرى أو أو يقر على البناء للمعلوم و أو يغرى يغرى كأنه يلصق يعني كالغراء الذي يلصق أو يقر يعني يقر في نفسه لنباهته وحفظه كان إذا سمع الشيء لصق بقلبه وعلق كما يعلق الغراء بالشيء فلا يجول منه رضي الله عنه. وكانت العرب تلوموا بإسلامهم الفتح يعني فتح مكة تلوم تنتظر ينتظرون إسلامها المكة فيقولون اتركوه وقومه فإن ظهر عليه فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبدر أبي قومه بإسلامهم يعني سبق قومه بإسلامهم. فلما قدم قال جئتكم والله من عند النبي حقا فقال صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا صلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين وكانت علي بردة وكنت إذا سجدت تقلصت عني. فقالت امرأة من الحي ألا تغطون عن استقاليكم فاشتروا يعني بردا له فقطعوا لي قميصا فما فرقوا بشيء فرحي بذلك القميص رواه البخاري وعند أبي داود وأنا ابن سبع سنين أو ثمان سنين وعند النسائي وأنا ابن ثمان سنين. وهذا الخبر فيه فوائد كثيرة لكن أظهره فائدتان. أولا أنه يقال لأمكم أكثركم قرآنا يفرع أن يكون الإمام من كان فلو اجتمع اثنان فهي أمكم أكثرهم قرآنا على الترتيب الآتي في حديث ابن مسعود. وفيه أيضا أنه يصف إمامة ابن ست سنين قالوا أنا ابن ست أو سبع سنين لفظ الثاني ابن ثمان سنين عند النسائي لا منافات فكأنه ابن سبع سنين يعني أكملها من قال سبع سنين أراد أكملها لأنه يقال ابن سبع إذا أكمل السابعة وجاري ابن ثمان بمعنى دخل في الثامن ودخل في الثامن لكن لم يتمها وأتم السابعة معنى كان ابن سبع سنين لا بأس بإمامة ابن ستة وابن سبع سنين وهذا هو الصحيح في الفريضة والنافلة بقول النبي أن يؤمهم أكثرهم قرآن فإذا كان أحفظهم وأعلمهم فإنه يؤمهم ولو كان بهذا السن. وهذا وقع في عهده عليه الصلاة والسلام ومما يقع في عهده فيقره الوحي فإنه يكون مشروعا. ولهذا استدل جابر وأبو سعيد بأنه لا بأس بالعزل لأنهم قالوا كنا نعزل والقرآن ينزل في اللفظ الآخر عند مسلم فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. والشأن أن مثل هذه الحال من الصحابة رضي الله عنهم الذين تفقهوا وتعلموا أنه إما أن يكون في حال الوحي فلم ينكر أو يكون بلغ النبي عليه الصلاة والسلام فأقره على ذلك. ثم المعنى والخبر ثم المعنى يدل عليه من جهة أن العبرة والمعنى بمن كان أكثرهم قرآنا أو أعلمهم. وعن عكرمة ابن عباس رضي الله عنهما قال يكره أن يؤم الغلام حتى يحتلم رواه أسرى من البيهقي ولفظه لا يؤم الغلام حتى يحتلم. وهذا الخبر ضعفه جمعنا العلم عن ابن عباس وهو موقوف عليه ولو ثبت فهو مرجوح لأن ابن عباس رضي الله عنهما يقول باجتهاده وربما العالم الكبير ولو كان من الصحابة ربما خالف اجتهاد السنة لعدم علمه واطلاع على السنة والسنة يحتج لها يحتج بها ولا يحتج بها ولا يحتج لها وكذلك الصحابي والعالم يحتج له ولا يحتج به فإن جاء قول موافقا احتج بما استدل به وإن كان مخالفا يعتذر له رضي الله عنه وكذلك غيره من أهل العلم أن الخبر عنه لا يثبت. فالعبرة بمن كان محسن للصلاة ومتقنا لها ووجد في شروط الإمامة فإنه يؤم ولو كان أصغر القوم. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم يقرؤهم بكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلموا بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدموا هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعدوا في بيته على تكريمة إلا بإذنه في رواية سلما بدل سلما رواه مسلم. وهذا الخبر فيه ترتيب الأئمة وأن يؤم القوم أقرؤهم وجاء رواية ثانية تبين أن المراد بالأقرأ هو الأكثر قرآنا الأقرأ فلو اجتمع رجلان أحدهما أفقه والآخر أكثر قرآنا فيقدم الأكثر قرآنا ولو كان ذاك أفقه. إلا إذا كان الأقرأ لا يعلم شيئا من أحكام الصلاة. فالمراد بالأخذ القرآن من كان مع قراءته ومعرفته يكون أفقه من غيره، يكون لديه شيء من الفقه. المراد أنه يكون حافظ مع أن يكون كثيرا يعني عنده شيء من العلم في الصلاة. فلو كان أحفظ مثلا لكن لا يفقه شيء من الصلاة فلا يقدم، ولأن المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم أن الأقرأ هو الأفقه أيضا. ولهذا يسمى الفقهاء القراء، لأن من كان قارئا للقرآن هو المتفقه فيه. لكن لو كان لديه شيء من الفقه وشيء من العلم، شيء من شيء هو أحفظ من غيره، أحفظ من غيره ولديه معرفة أحكام الصلاة فقدم، فلا بأس، والتقديم على سبيل الأفضل والأكمل. ثم فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، هذه الرتبة الثانية. فإن كانوا في القراءة السنة سواء فأقدمهم هجرة، يعني من لو سمع رجلان أحدهما هاجر إلى بلاد الإسلام قبل سنة والآخر هاجر قبل سنتين، فيقدم من هاجر قبل سنتين من قدم هاجر ممن هاجر قبل سنة، لأن من هاجر قبل سنتين أفضل من جهة أن يتقدم الهجرة، وأفضل من جهة أن في الغالب تعلم كثيرا من أحكام الإسلام. وقد يقال أيضا في مثل هذا من هجر المعاصي فمن تاب من المعاصي مثلا والذنوب من سنة ويقدم على مثلا من تاب من شهر وهكذا، فيقدم من كما جاء من خبر أقدم هجرة. وكذلك فإن كانوا في التواف أقدموا سنة، فإذا استووا في هذه الخصال وهم هاجروا سويا ومن كان أسن فيقدم كما جاء في هذا الخبر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثلاثا وإياكم وهشاف الأسواق، رواه مسلم أيضا. وهذا أيضا فيه أنه ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، يشرع أن يلي الإمام أولو الأحلام والنهى. الأحلام العقول، الأحلام البالغون الله، والنهى هم أولو العقول. ثم الذين يلونهم يعني في الحلم والعقل، أو الذين يلونهم في السن وهم المراهقون، ثم الذين يلونهم عن الصبيان، وهكذا النساء يكون مؤخرة المسجد خلف الرجال. وإياكم وهيشات الأسواق، يعني اختناق الأسواق وضجيج الأسواق، لأن الأسواق في الغالب يكون فيها اختناق، ويسرع أن يكونوا في المسجد منتظمين، أن تكونوا صفوفهم منتظمة، أن يكونوا متأدبين، ولا يكون فيها اختناق ولا فرع أصوات، بل هو الأدب في حال الحضور بين يدي الله عز وجل. أو أيضا يكون من جهة المعنى المناسب من جهة إياكم وهيشات الأسواق على هذا الترتيب، يعني أن يتقدم من قدموا الإحلام والنهى ثم الذين يلونهم، بخلاف الأسواق فقد يتقدم الرجال على النساء أو النساء على الرجال أو الصبيان على الكبار وهكذا، فيشرع أن والأظهر والله أعلم أن المعنيين مرادان، لأن يكون يجتنمون غلط، يجتنمون اللغط والغلط والصخب والإزعاج في الأصوات، وكذلك الترتب على ما ذكر عليه الصلاة والسلام. وعن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، والذي نفسي بيده إلى رأس شيطان تدخل من خلل الصف كأنها الحدث، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان البستي. والحديث من طريق قتادة عن أنس، وقد جاء أنه صرح بالتحديث عند النسائي وعند ابن حبان رواية شعبة عن قتادة، وشعبة إذا روى عن قتادة وعن أبي إسحاق التبيعي والنعمش فإنه اعتمد ويكون كما صرح بالتحديث، لأنه لا يروي عنه إلا ما صرحه بالسمع. وفيه مشروعية رص الصفوف، المقارنة بين رص الصفوف بأن يتراصوا يحصل المراصة في الصفوف وأن يدروا بعضهم بعض كما ثبت في ذلك الأخبار، وأيضا المقارنة بين الصفوف أن لا يكون الصف الأول الصف الثاني بعيد عن الصف الأول، يكون بقدر الموضع الذي يسجد فيه والموضع الذي يكون يجلس فيه يسع الصف الأول الجلوس، فلا تكون الصفوف متباعدة. وكذلك يشرع المحاذاة بالأعناق، بأن يتحاذى العنق حذو العنق والكتف حذو الكتف والركبة حذو الركبة والكعب مع الكعب، هذا هو السنة. ولهذا قال إني لا أرى الشيطان يخلص كأنها الحدث، يعني الحدث جمع حذفه وهي غنم سود صغار تكون باليمن أو بالحجاز، فلهذا أمر عليه السلام بأنه وقال وأمر بشد الصفوف، قال من وصل صفا وصله الله، فيشرع صد الصفوف وعدم وجود الخلل بينها. قال والحذف بالتحريف غنم سود صغار من غنم حجاز الواحد حذف، قاله الجوهري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صوب النساء آخرها وشرها أولها، رواه مسلم. والحديث له شاهد من حديث جابر عند نماج من إسناد لا بأس به، وقال خير صوب الرجال مقدمها وشرها مؤخرها، وشر صوب النساء مقدمها وآخرها، وشرها مقدمها وآخرها وخيرها مؤخرها. وهذا المراد إذا كان النساء مع الرجال في المسجد فإن آخر الصفوف أول من أفضل من أولها، أما إذا كنا يصلين وحدهن فأولها أفضل، وأيضا هو أفضل إذا كانت الصفوف ظاهرة للرجال. أما إذا كان النساء في موضع مستور أو معزول ولو كان في المسجد فالأظهر أن حكم النساء حكم الرجال، لأنه إذا كنا مستورات لا يحصل مثل بهن ولا رؤيتهن، فالأصل هو أفضلية الصفوف وأن صفوف النساء كصفوف الرجال إلا إذا كنا بارزات الرجال أو يراهن الرجال. ولهذا كنا في عهده عليه السلام كذلك، وقيل يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا، لخشية أن يروا من عوراتهم لقلة الحال في ذلك الوقت وضيق وقصر الثياب وقلتها. وفي فضل الصفوف الأول، وجاءت النصوص في هذا، وهو أنه عليه الصلاة والسلام أمر قال أتموا الصف الأول فالأول، وقال إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول، وفي اليوم الآخر يصلون على الصفوف المقدمة. في حديث البراء بن عازب عند أحمد والنسائي استغفر للصف الأول ثلاثا وللثاني مرة. ففي فضل الصفوف الأول، ويدخل الصف الأول أول والثاني، فيدخل بما جاء في إنه ذكر الصفوف المقدمة وأمر بإتمامها والتراص فيها كما سبق في الخبر. وعن ابن عباس، والمراد بخيرها أنها أفضل، والشر المراد أنها أقل أجرا، هذا هو المراد. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه مرائي فجعل عن يمينه، متفق عليه. في أن السنة للمأموم أن يكون عن يمين الإمام كما سبق، هذا هو السنة. صحيح مسلم عن جابر وجبار بن عبد الله وجبار بن صخر أنه جاء جابر عبد الله فصلى عن يمين النبي عليه السلام، ثم جاء جبار بن صخر جلس صلى عن يساره فدفع عليه السلام وكان أمامه، لكن لو صلى عن يساره أو ابتدأ بها لا تبطل صلاته، لأنه أقر جابر أقر ابن عباس لكنه أداره. ولمسلم وعن أنس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله في بيت أم سليم فقمت يتيم خلفه وأم سليم خلفنا، متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي أن المرأة تكون خلف الرجال وأنها صف وأنه ولو كانت وحدها، بخلاف إذا كانت مع النساء فلا تصف وحدها، وكذلك الرجل لا يصف وحده كما سيأتي. والمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به وبرأة فجعله عن يمينه والمرأة خلفه، فالمرأة لا تصف مع الرجال بل تصف خلفه. وعن أبي بكر رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رافع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري وهو يأتي لأحمد وأبي داود أن أبا بكر جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم رافع فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال أيكم ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف، فقال أبو بكر أنا، قال زادك الله حرصا ولا تعد. وهذا الحديث في صحيح البخاري ورواية ثانية عند أبي داود وهم رواية الحسن عن بكرة، وقد سمع منه وقد صرح باستماع رواية ثانية عند النسائي. وفي أن أبا بكر رضي الله عنه جاء والنبي عليه الصلاة والسلام رافع، وفيه أنه قال زادك الله حرصا وتعد. في من الفوائد أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وهذا هو الصواب. وفي أن من أدرك الركوع أنه يشرع له أن يمشي ولا يسرع، ولهذا زادك الله حرصا ولا تعد، نهى عن الإسراع ولم يأمره بإعادة الركعة. وفي الرواية الثانية أنه مشى إلى الصف، والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الإسراع، وأنه لا بأس من جاء والإمام راكع أن يركع ويمشي، لأنه لم يمكن على ذلك. وجاء في حديث عبد الله بن الزبير جاء والإمام راكع فليدب راكعا وليمشي فإنه من السنة. فإذا خشي أنه لا يمكنه القيام مع الإمام ولا يفوته الركوع فلا بأس أن يركع خلف الصف ثم يركع خلف الصف ثم يمشي، لكن بشرط أن يدرك الركوع قبل الرفع، يدرك الركوع في الصف قبل الرفع. فإن رفع قبل أن يدركه فلا الركع، وإن ركع ومشى ثم دخل في الصف قبل ركوعه أدرك. والأحوال ثلاثة: الحال الأولى أن تفوت الركعة بكمالها قبل دخول التشهد، فهذا تفوت الركعة جميعا. الحالة الثانية تدرك الركوع، تدرك الركوع قبل الرفع. الحالة الثالثة أن تدرك الركوع، أن لا تدرك الركوع إلا بعد السجود. هذا موضوع خلاف، هل يعتبر مدرك أو ليس مدرك؟ والصواب أنه لا يعتبر مدرك. فإذا أدرك الركوع، أدرك الركوع مع الإمام قبل رفعه، إذا أدرك الركوع مع الإمام قبل رفعه يعتبر مدرك، وإن رفع قبل أن يدرك فلا يعتبر مدركا، وإن أدرك معه السجود. وعن هلال بن يسار رضي عن عمرو بن راشد عن وابي صفه بن معبد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجل يصلي خلف الصف وحده فامره يعيد الصلاه، رواه احمد وحسنه وابو داود وهذا لفظه، وابن حبان في صحيحه والترمذي وقال هذا، وقال حديث حسن، وقال ابن منذر ثبت الحديث احمد واسحاق، وقال ابن عبد البر في اسناده اضطراب. وهذا الخبر لا باس باسناده، ولو شاهد عند ابن ماجه من حديث علي بن شيبان، وشاهد اخر حديث طلق بن علي أنه عليه السلام لا قال لا صلاة لمفرد خلف الصف، وهذا والصواب لا صلاة لمفرد خلف الصف. وقال في اللفظ الآخر سبق صلاتك فإنه لا صلاة لمفرد خلف الصف. في اللفظ الآخر أمره يعيد الصلاة إلا من كان معذورا جاء والصف تام ولم يجد مكانا ولم يمكنه الدخول وشق الصف والصلاة مع الإمام عن يمين الإمام ولم يمكنه أن يراق بين الصفوف فإنه معذور ويصلي خلف الصف وحده، لأنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرور. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه، واللفظ للبخاري ولفظ لمسلم صل ما أدركت واقض ما سبقت، رواه أحمد عن ابن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة وما فاتكم فاقضوا. وقد وهم بعض المصنفين في قوله إن لفظ القضاء مخرج في الصحيح. وقال أبو داود قال يونس وقال أبو داود قال يونس والزبيدي يعني ما عندكم واو ونماه واو وابن أبي ذئب وابن إبراهيم سعد ومعمر وسعيد بن أبي حمزة عن الزهري وما فاتكم فاقضوا. وقال ابن عيينة عن الزهري وحده فاقضوا. وقال مسلم أخطأ ابن عيينة في هذه اللفظة ولا أعلم رواها عن الزهري غيره. وفي قول أبي داود ومسلم نظر، فإن أحمد رواها عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقال وقد رويت من غير وجه عن أبي هريرة. وقال بيهت والذين قال فأتموا أكثر وأحفظ. ولأبي وأزم لأبي هريرة فهو أولى، والتحقيق أنه ليس بين اللفظين فرق، فإن القضاء والإتمام لغة وشرعا. وفي هذا أنه عليه قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. في اللفظ الآخر إذا أتيتم الصلاة، إذا أتيتم إلى الصلاة. وفي دلالة على أن يشرع السكينة، السكينة والوقار، السكينة في عدم العبث هذا، والوقار يكون في هيئات بمعنى عدم غض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، هذا اللفظ المعروف الصحيحين. وفي اللفظ الآخر فقهوا، وهي رواية جيدة وأعلى بعضهم. وعند مسلم صل ما أدركت واقضي ما سبق، ورواية وقت وما فاتكم فقهوا أو واقضي ما سبق لا تنافي فأتموا، لأن القضاء يرادف الإتمام. قلت على فإذا قضيت الصلاة فإذا قضيتم مناسككم، يعني إذا فرغتم منها وأتممتموها فقضاهن سبع سماوات في يومين لفرغ منهن وأتمهن، فالقضاء يطلق على الإتمام، فهو في معنى الإتمام دلالة على أن ما أدرك أن المأموم ما أدرك من صلاته مع الإمام، أن ما أدرك المأموم مع الإمام يكون أول صلاة وما يقضي هو آخر. وعلى هذا فلو أدرك لو أدرك المأموم خلف الإمام ركعتين من الرباعية مثلا في الجهرية أجل العشاء ركعتين، فإن ما أدرك يكون هو صلاة، فإذا قضى لا يجهر لأن ما يقضي هو آخر صلاة. وعلى هذا يكون الترتيب، ما يقضي يكون أول صلاة، وما يصلي يكون وما يدرك يكون أول صلاة، وما يقضي يكون آخرها، والله أعلم. نقف على باب صلاة الميت. صلى الله عليكم. يقول ما صحة حديث جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير خوف ولا مرض، وما هو توجيه الحديث إذا كان صحيحا؟ الحديث ثابت صحيح أنه عليه الصلاة والسلام صلى من غير قال جمع عليه صلى عليه السلام أربعا جميعا وثمانيا جميعا من غير خوف ولا مرض، ثبت صحيح مسلم. وفي الصحيحين عن ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام صلى ثمانيا جميعا، صلى ثمانيا جميعا، وفي لفظ ثمانيا جميعا وسبعا جميعا، قال من غير خوف ولا سفر، من غير خوف ولا مطر. وهذا الذكر العلة ثبت في صحيح مسلم، غير خوف ولا سفر، من غير خوف ولا سفر، غير خوف ولا مطر، هذا ثبت في صحيح مسلم. وجاء حديث جابر عند الطحاوي أنه قال من غير خوف ولا علة، هذه كلمة عند هذه الرواية من رواية جابر عند الطحاوي تبين أنه عم من علة ويشمل جميع العلل. لكن قال شيخ الإسلام رحمه الله أن من رواية الربيع بن يحيى الأشناني وينظر في حاله، وهذا الرجل وهو الربيع بن يحيى من شيوخ البخاري رحمه الله، فهو ثقة، لكن جمع من العلم قال إنها لا يعرف إلا من حديث ابن عباس، وأن ذلك من حديث جابر وهم. وهذا الخبر كما سبق يدل على أنه يدل على أن الجمع يجوز إذا وجدت المشقة، لأن قال ابن عباس لما قلت لعمرو بن دينار ما أراد، قال أبو الشعثاء قلت لعمرو بن دينار ما أراد لذلك، قال أراد ألا يحرج أمته، أراد ألا يحرج يعني ألا تقع أمته في الحرج. هذا يشمل أن كل ما كان فيه حرج فإنه يشرع له، فإنه لا بأس من الجمع بين الصلاتين، بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. أحسن الله إليكم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو من فضيلتكم إيضاح شروح كتاب المحرر وما هو أفضلها على الإطلاق. ما أدري عن شروحه، ما أعرف، أنا ما أعرف الشرح المحرر، ما أعرف المحرر شرح يعني موجود أو مطبوع، ما عندي خبر عن هذا شروح المحرر. كان أحد من الإخوان يعرف شيء بلغوا هذا جزاه الله خير، كان أحد يعرف شرح لها ووجود الشرح. نعم. أحسن الله عليكم. هذا السؤال من الموقع، يقول: فضيلة الشيخ، أنا مساعد في مهمة عمل تزيد عن سنة في أمريكا، سؤالي: هل يجوز لي الجمع والقصر فترة مقودي في أمريكا مع العلم أنه لا يوجد مسجد بالقرب من مقر عملنا، وجزاكم الله خيرا. مسألة القصر للمغتربين والذين يذهبون إلى البلاد، يسافر أي بلد سواء كانت بعيدة أو قريبة، سافر، جمهور العلماء يرون تحديد القصر على الخلاف التحديد، جمهور على التحديد، منهم من حدد بأربعة أيام، منهم من حدد بخمسة عشر يوم، منهم من حدد بتسعة عشر يوم، منهم من حدد، والأكثر على أنها أربعة أيام، وله آخرون على التحديد ولو طالت المدة، ولو طالت المدة. وهذا القول رجحه شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم رحمه الله، قالوا يجوز القصر ولو طالت المدة. وهذا القول أيضا ممن يعني انتصر له من علماء هذا العصر، علامة الجليل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وغفر له، ينتصر لهذا القول ويرى أيضا أنه يقصر وطأة المدة. وأيضا الشيخ علي بن باز رحمه الله يرى الاحتياط، يرى أنه يقصر في هذه المدة، لكن لا يقول بوجوب الإتمام رحمه الله، يقول إن من طالت مدته فوجدت عن أول أيام فأحبط له الجمع، لكن من قصر لا ينكر عليه ولا يرى يعني لا يرى الوجوب، إنما يقول باب الاحتياط كما سمعت منه غير مرة رحمه الله. والقول بالقصر المطلق من طالت المدة هذا قول معروف وله أدلته وأدلة كثيرة مبسوطة، من شاءها اطلع عليها. لكن من صلى مع الناس إذا كانت إقامته مطلقة، يعني يقول أن يريد إقامة دائمة، يريد أن يقيم إقامة طويلة، يعني إقامة طويلة غير محددة، فهذا يظهر والله يتم الصلاة. لكن إذا كانت إقامة مثلا محددة أو قصيرة فيقصر، أما إذا كانت إقامة دائمة هي دائمة وقد تدوم سنوات طويلة، هذا في الحقيقة مشبه بمن أقام، وقد يغلب على ظنه مثلا الإقامة الدائمة، أو مثلا ممن يكون من بعض إخواننا ممن يكون في بلاد الغرب أمريكا وأوروبا وغيرها، ثم قد يكون يقيم مقام مطلقة، وقد يكون مصلحة وجوده هناك لمصلحة المسلمين والدعوة إلى الله، ولا يدري هل يرجع ولا يرجع، هذا يشبه المقيمين ومن أهل البلد الذين يلزمهم الإتمام. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل أجر الماشي إلى الصلاة مثل أجر الراكب للسيارة ونحوها؟ الله أعلم، الله أعلم، لكن أقرب الله أعلم يظهر لي والله أعلم أنه ليس كأجر الماشي، لكن له أجر في الجملة من جهة القصر. أما الأجر فلا، من جهة من جهات الأول أن الأحاديث جاءت بذكر الخطوات، وأن خطوة يكتب له بدرجة وخطوة يحط بمعنى خطيئة، إلا الأخبار جاءت بذكر الخطوة. أيضا ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي كعب أنه قال ذلك الرجل، أنه قال له: ألا تتخذ حمارا يقيك حر الرمضاء والشمس؟ قال: إني أريد أن يكتب الله خطاي. وعناء الحمار أشد من عناء المركوبات الأخرى، ومع ذلك قضى عليها وقال: أعطاك الله ذلك كله، أعطاك الله ذلك. فهم ذلك الرجل أن الفضل يحصل لا يحصل إلا بالقصد والمشي، وأن لا يحصل بركوب الدابة والحمار، فأقام فلم ينكر عليه عليه الصلاة والسلام، بل أقره أقره على فهم. دل على أن الفضل لا يحصل إلا بالمشي، ومن قصد إلى المسجد يحصل له أجر القصد إليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ بن عبد الهادي رحمه الله تعالى: باب صلاة المريض. هذا الباب وما بعده، صلاة المريض وصلاة المسافر، سميه الفقهاء صلاة أهل الأعذار، ويذكرون فيه ويذكر فيه العلماء جملة من الأخبار والأحكام المتعلقة بهذه الأبواب. قال عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: كان رضي الله عنه، عمران صحابي وأبوه أيضا حصين بن عبيد الخزاعي صحابي رضي الله عنه جميعا، قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. هذا الخبر أصل أصيل في كيفية صلاة المريض، وأن الأصل في الصحيح أن يصلي قائما، ثم خبر الله عز وجل عن المريض كما في هذا الخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة بأن يصلي قائما فإن لم يستطع. المراد بالاستطاع عدم الاستطاعة هو وجود المشقة، ولهذا جاء عن ابن عباس هذا المعنى: انشق عليه، لأنه إذا شق عليه ذلك فيرتفع وجوب الأمر ووجوب القيام، وكان إلى المرتبة التي بعده. فإن لم تستطع فقاعدا، يعني إذا شق عليه القيام قاعد، وإذا فإن لم تستطع فعلى جنب، يعني إذا شق عليه كونه جالسا فعلى جنب. جاء باللفظ آخر عند النسائي بسند جيد: فإن لم تستطع فمستلقيا. هذه هي أحوال صلاة المريض. فإن لم يستطع هذه الأحوال أومأ برأسه، إن لم يستطع أومأ برأسه. وقد جاء ذكر الإيماء في بعض الأخبار، لكنه لم يثبت. ولهذا اختلف العلماء هل بعد الإيماء بالرأس فيه يصلى بغير ذلك أم لا، على قولين لأهل العلم. ذهب الجمهور أن يجب عليه أن يومئ بطرفه فإن لم يستطع بقلبه، والقول الثاني وهو قول الأحناف وفي أرتقي الدين رحمه الله أنه إذا لم يستطع الإيماء برأسه سقطت عنه الصلاة، وأنه لا تجب عليه في هذه الحال. وهذا هو الأقرب، ولأن الإيماء بالطرف لا دليل عليه وليس من أفعال الصلاة، فقال بعض العلم منه نوع من العبث، إنما يكون الحد في حركة الجسم الذي يتحرك بالصلاة وهو الصلب والرأس، أما ما سوى ذلك فلا. فإذا أمكنه الإيماء بالرأس هذا هو الذي يجب، ولأن الإيماء بالرأس في دلالة على الركوع والسجود، وفيه تمييز بين الركوع والسجود، أما الإيماء بالطرف فلا يتميز ركوعه من سجوده. فنقول إنها تسقط عنه الصلاة، وتسقط مطلقا أو تسقط إلى حال استطاعة. الأظهر أنه مخاطب يعني في ذمته بأن تجب عليه خطاب وجوب لا خطاب أداء، بمعنى أنها تجب في ذمته ويصلي بعد ذلك إذا استطاع. وكما أن المرأة إذا طهرت مثلا من حيضها فإنها تخاطب خطاب الأداء في الخطابة أداء ووجوب أيضا، لكن في مسألة قضاء الصوم فإنها تقضيه بعد ذلك وتخاطب خطابة وجوب، لكن لا تخاطب خطاب أداء، لا يجب عليها أن تؤدي الصوم في حال الحيض وتؤديه بعد ذلك إذا طهرت واغتسلت. فهكذا أيضا في صلاة المريض. وقد جاء في حديث علي رضي الله عنه الدارقطني ذكر الإيماء أو الإيماء بطرف لكنه لا يثبت ولا يصح. وجاء في حديث ابن عمر عند الدارمي وعند الدارمي والنجاد وغيرهما أنه ذكر أنه إذا لم يستطع أنه إذا لم يستطع هذه الأحوال فالله أولى بالعذر، معنى أنها تسقط منه. فلهذا كان القول الثاني أرجح ومن ذاك القول الأول، كما جنح إليهم العباس تقييد بن تيمية رحمه الله. وروى أبو بكر الحنفي هو عبد الكبير بن عبد المجيد، وفيه رجل قال أبو بكر الحنفي الكبير وهو مجهول الحال، لكن هذا إمام عبد الكبير عبد الكبير بن عبد المجيد من قريب من الطبقة التاسعة رحمه الله. حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها فأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه فرمى به فقال صلي على أصل إن استطعت وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البياقي والحافظ محمد عبد الواحد المختارة. وقال أبو حاتم في رفعه هذا خطأ، إنما هو عن جابر قوله، يعني من قوله إنه دخل على مريض. وهذا الخبر رجح بعضهم وقفه ورجح بعضهم وصله، وهو الأظهر لأن الذي رفعه ثقة ولأنه توبع، فأبو بكر حنفي ثقة وقد تابعه أبو أسامة، فالأصل أن يحكم للرافع، ولأن الموقوف لا يعارض المرفوع، فقد يكون جابر رضي الله عنه أفتى به من دخل عليه، بمعنى أنه أخبر أنه عليه الصلاة والسلام، يعني أخبر به من قوله، وقد يكون في واقعة أخرى أخبر مريضا آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يقع في الأخبار الكثيرة أن العالم حينما يتحدث بالحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام والمحدث والمقرئ حينما يتكلم وينقل خبر ربما قال مثلا يسأل عن مسألة أو يتكلم فيقول إنما الأعمال بالنيات ولا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما ينشط في بعض الأحيان فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. فجابر عبد الله قد يكون أنه أفتى مريضا بهذا وجعله من قوله، مهم اعتماد على ما عندهم من السنة، وربه حالة أخرى ذكره مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه أن المريض لا يرفع إلى رأسه شيء، لا يرفع إلى رأسه وسادة ولا عود ولا شيء، بل يسجد على الأرض، ولأنه في الحقيقة إذا رفع إليه رأسه شيء لا يعتبر ساجد، لما السجود أن يخفض برأسه وأن يسجد إلى الأرض، أما أن يرفع شيئا فلا. ولهذا أنكر جابر رضي الله عنه عليه وقال أو إن أمكنك أن تصل الأرض الحمد لله ما أمكن يوم ويجعل السجود أفضل الركوع. وفي هذا شاهد للمذهب القول الأول، القول الذي يقول إنه يكتفى بالإيماء وإذا لم يستطع إيماء بدنه فإنه يومئ برأسه. وعن الحسن عن أمه قالت رأيت أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسجد على وسادة من أدم من رمد بها. رواه الشافعي. أم سلمة الحسن عن أمه أم الحسن اسمها خيرة مولاة أم سلمة رضي الله عنها، والشافعي رواه عن الثقة وأمه، وهذا فيه ذلك الرجل الثقة لم يسمى. وأم الحسن قال عنها إنها مقبولة وقد روى لها مسلم. وبالجملة هذا الخبر عنها رضي الله عنها أنها كانت سبب تسجد على وسادة من أدم، يعني من جلد، من جلد. وفي هذا أنه لا بأس للمريض أن يسجد على شيء يقي به وجهه أو رأسه إذا كان يشق عليه ذلك، لا بأس أن يسجد عليه، ولا يشترط أن يباشر الأرض، فلو وضع شيئا وسجد عليه فلا بأس بذلك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي والدارقطني والحاكم وقال على شرطهما. وقال النسائي لا أعلم أحدا روى هذا الحديث غير أبي داود الحنبلي، وهو عمر بن سعد وهو ثقة رحمه الله، نعم وهو ثقة ولا أحسبه إلا خطأ، لا أحسبه ولا أظنه كذا قال. وقد تابع الحبري محمد بن سعيد بن الأصبهاني وهو ثقة والله وهو ثقة، ومتابع هذه عند البيهقي وفيه، وهذا الخبر صواب أنه خبر جيد، والحبري إمام رحمه الله وقد تابع محمد بن سعيد بن الأصبهاني عند البيهقي وفيه أنه عليه الصلاة والسلام يصلي متربعا، بين أنه لا بأس أن يصلي متربعا إذا كان مثلا مريض ولم يستطع القيام أو صلى في نافلة، يبين أن حالة الجلوس لمن صلى جالسا لعدم استطاعته في الفرض ومشقة الجلوس القيام عليه أو أراد أن يصلي في النافلة لا بأس أن يصلي متربعا، وإن جلس في حال القيام كما يجلس في حال بين السجدتين فلا بأس، لكن كونه يصلي متربعا في حال القيام يعني في حال قراءته للفاتحة فما بعدها وما تيسر يكون متربعا حتى إذا جلس بين السجدتين يتميز جلوسه في حال قيامه في حال قراءته للفاتحة عن الذي هو بدل عن قيام عن جلوسه الذي بين السجدتين، فلهذا إذا ميز كان أفضل، وإن جلس على هيئة واحدة فلا بأس بذلك، لأنه عليه الصلاة أطلق في القبر عمران بن حصين في خبر عمران بن حصين فصل قاعدا ولم يبين له أطلق له، فدل على أي صفة صلى قاعدا متربعا أو جلس على اليتين جلس على وضع رجليه